الحمد لله الذي فرض على عباده الحج إلى بيته الحرام، وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العظيم العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وتعبد وقام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يستقبل الناس خلال الأيام القادمات موسمًا من أعظم مواسم الخيرات، يستقبلون موسمًا سبقهم إليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون، يستقبلون موسمًا تتقبله قلوب الناس وتقبل عليه وتشتاق النفوس إليه. ولقد كان الناس في السابق يقطعون الفيافي والقفار في سبيل أن يصلوا إلى هذا الموسم العظيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كتب الله تعالى على الناس هذا الحج العظيم ليكون اجتماعًا لجميع المؤمنين، فكانوا يقدمون ويقبلون عليه من كل فج عميق. ذكر القرطبي رحمه الله عندما فسر قوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ذكر أن محمد بن سيرين رحمه الله كان جالسا في الحرم، قال: فأقبل إليه رجل ثم سأله، قال له: يا ابن سيرين، من أين أنت؟ قال ابن سيرين: أنا من بلاد بعيدة، أنا من العراق. فقال له ذلك الرجل: سبحان الله، أنت من جيران الحرم، أنت من جيران الحرم. قال له ابن سيرين: فأنت من أين؟ قال: أنا من بلاد ما وراء النهر، من أقصى بلاد روسيا. قال: أنا من بلاد ما وراء النهر، خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين والآن وصلت إلى مكة. ولا يستعجب إنسان أن يكون أولئك يقضون خلال مجيئهم إلى مكة مثل هذا الوقت الطويل، فإن أحدهم كان يخرج من بيته ثم يظل وقتًا يسير في طريقه ولا يحمل معه ما يكفيه طوال سفره، خوفًا من قطاع الطريق أو ربما من شدة فقره وعدم قدرته، فيأخذ معه ما يجعله يمشي لمدة 2 أو 3 شهور ثم تفنى نفقته، فيضطر إلى أن يدخل إلى بلد ويشتغل فيه ربما 6 أشهر أو 7 أشهر أو أكثر، فيجمع بعد ذلك مالا ثم يكمل سفره، يكمل هذا الطريق الطويل، وقد فارق الأهل والأولاد وترك البلاد والأوطان، وقلبه لا يزال معلقا بالإقبال إلى البيت العتيق. ولا يزال الناس إلى يومنا اليوم يقبلون إلى هذا البيت العتيق. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتز قلبه هزًا للمجيء إلى هذا البيت العتيق منذ أن خرج عليه الصلاة والسلام منه. ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا التفت إليها ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله إنك أحب بلاد الله إلي، والله إنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فكان عليه الصلاة والسلام في المدينة مهاجرا، ولا يزال قلبه بمكة متعلقا، يهتز قلبه شوقا إلى أن يطوف بالبيت الحرام، إلى أن يسعى بين الصفا والمروة، إلى أن يرمي الجمرات حتى أذن الله تعالى له بذلك. ذلك البيت العتيق عندما يزوره الإنسان يتذكر جميع الأنبياء من قبله، يتذكر أبانا إبراهيم عليه السلام يوم ترك أهله زوجه وولده الرضيع وليس عندهما إلا شيئا من زاد من تمر وسقاء فيهما، تركهما طاعة لله تعالى، ثم رفع يديه لما غاب عنهما وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ثم دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا الوادي الذي ليس فيه زرع ولا جليس ولا أنيس أن يجعله مدينة كبرى، أن يجعله مكانا يقبل إليه الناس من كل مكان، فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لم يقل فاجعل أجسادا ولا أقواما، إنما أراد إبراهيم عليه السلام أن تقبل الأفئدة إليه، فأقبل الله تعالى بالأفئدة إلى هذا البيت العتيق. فمن الأفئدة من زار البيت وسكن فيه ومن الأفئدة من لا يزال يهوي إلى البيت العتيق وهم في أندونيسيا وروسيا والصين وأناحي أفريقيا يهون إلى هذا البيت العتيق وإن لم يصلوا إليه إلى اليوم. يزور الواحد منا تلك المشاعر فيتذكر إبراهيم عليه السلام ويتذكر أمنا هاجر وهي بين الصفا والمروة تنظر تارة إلى صغيرها وهو يتلمض عطشا ويرفس برجليه من شدة الجوع والعطش وهي تنظر تارة يمينا وتارة يسارا تبحث عمن ينقذهم أو يعطيهم شربة ماء حتى يسر الله تعالى ففجر ربنا جل وعلا ماء زمزم من عند قدمي هذا الصغير بركضة جبريل عليه السلام لما ضرب جبريل الأرض فانبعث هذا الماء الزلال حتى أقبل الناس من كل مكان إليه. يتذكر أحدنا ذلك ويتذكر أيضا لما قال إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك لما تركه إبراهيم ثم كبر هذا الصغير حتى إذا بلغ السعي وصل عمره وصار غلاما وصار يجري يمينا ويسارا يشتاق إلى أبيه والأب الكبير من فلسطين يشتاق إلى ولده حتى إذا جاء الأب إلى ولده يتقطع قلبه شوقا إليه يريد أن يضمه إليه أن يلثمه أن يشمه. فلما رأى إبراهيم ولده وقد ضمه إليه حتى صار قطعة من جسده وإبراهيم عليه السلام شيخ كبير رزق بهذا الولد على كبر سنه فإذا بالآيات تتنزل وتأمر ويرى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده فيقول إبراهيم لولده إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فإذا بالغلام البطل يقول يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله فلما أسلما استسلما لأمر الله إنما نحن لك وبك تفعل بنا ما تشاء يا ربنا إن شئت أحييتنا وإن شئت أمتنا وإن شئت أعطيتنا وإن شئت منعتنا. فقال الله جل وعلا فلما أسلما وتله للجبين وضعه على جبينه على الأرض وذلك أنه لما وضعه على ظهره التمعت عين الصبي الصغير ينظر إلى أبيه الشيخ الكبير والسكين بيد الأبي فلما رأى ذلك وضعه على وجهه قال فلما أسلما وتله للجبين. ورأى الله تعالى من إبراهيم الاستسلام والخضوع والانكسار والطاعة التامة. قال الله وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بك بذبح عظيم. فجعل الله تعالى إبراهيم عليه السلام قدوة للناس في ذبح ما يتقربون به إلى ربهم جل وعلا من الهدي عندما يزورون ذلك البيت العظيم. ثم يتذكر أحدنا إبراهيم عليه السلام وقد أمر أن يبني البيت الحرام. قال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول عجبا لنبي الله تعالى يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام ويخشى ألا يتقبل الله منه. فإن إبراهيم كان يبني البيت وهو يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويبني إبراهيم هذا البيت ثم يأمره الله تعالى فيقول ربنا جل وعلا وأذن في الناس بالحج. فيقول إبراهيم ربي وما يبلغ صوتي في الناس. فيقول الله تعالى له إنما عليك النداء وعلينا البلاغ. فيرقى إبراهيم على ثنية من الثنايا ثم ينادي في الناس أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فيبلغ الله تعالى صوته في الآفاق ويقول الله جل وعلا في ذلك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر على بعير مضمر يأتوك رجالا وراكبين يأتوك من كل فج عميق ويأتي الناس من كل فج عميق. يتذكر أحدنا بقية الأنبياء ففي المستدرك أن نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه لما حج عليه الصلاة والسلام كما في المستدرك مر عليه الصلاة والسلام بوادي الأزرق فقال لأصحابه ما هذا الوادي؟ قالوا يا رسول الله هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي موسى. عند هذا الوادي له جؤار بالتلبية، ثم مضى عليه الصلاة والسلام، ثم مر بثنية من الثنايا، فقال لأصحابه: ما هذه الثنية؟ قالوا: هذه ثنية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي يونس عليه السلام على ناقة حمراء خطامها ليف، له جؤار بالتلبية. ثم يمضي ذلك الركب المبارك من الأنبياء الأولين، ويبعث الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا هو صلى الله عليه وسلم يبعث في ذات البلد الذي وضع فيه الحجر الأسود الأول إبراهيم عليه السلام، وإذا هو عليه الصلاة والسلام يعيش في ذلك البلد في مكة طفولته، وهي التي زارها جميع الأنبياء، وهو عليه الصلاة والسلام في أوائل شبابه، وهو الصادق الأمين بين قريش، فإذا بهم يبنون البيت، ثم يختلفون في من يضع الحجر الأسود في مكانه، فلما اختلفوا فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، ويأمرهم بأخذ قطعة من قماش يضعون الحجر الأسود في وسطها، وتحمل كل فخذ من قريش طرفا من هذا الثوب، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة الشريفة المباركة الطاهرة، ووضعه عليه الصلاة والسلام في مكانه، فكرمه الله تعالى من قبل نبوته بتعظيم وتكريم هذا البيت العظيم. ثم لا يلبث صلى الله عليه وسلم أن يبعثه الله تعالى نبيا، ثم يأذن الله تعالى له، ويفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ويطهرها الله تعالى على يديه وأيدي المؤمنين من الأصنام والأوثان التي كانت تعبد حولها، فيمضي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حاجا متقربا منكسرا مقبلا إلى ربنا جل في علاه. فيمضي النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المواطن الشريفة، ويقبل صلى الله عليه وسلم إلى الحرم ليطوف بالكعبة، فيطوف عليه الصلاة والسلام وقد ألصق ذقنه في صدره انكسارا وخشوعا لرب العالمين، لا تسمع منه إلا الدعوات والعبرات واللجأ إلى ربنا جل وعلا. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجر الأسود فلا يملك عبراته، ثم يلتفت إلى عمر رضي الله تعالى عنه فيقول: يا عمر يا عمر، هنا تسكب العبرات يا عمر. ثم يمضي عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، ويقوم بين الناس صلى الله عليه وسلم وينظر إليهم، فإذا بين يديه أكثر من 100,000 حاج، ما بين كبير وصغير، وما بين رقيق وحر، وما بين عربي وأعجمي، وأبيض وأسود، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وينظر إلى أطراف مكة التي طالما كذب فيها، وطالما أوذي فيها، وطالما سمع أقذع السباب فيها، ثم ينظر عليه الصلاة والسلام، فإذا هو في علو على ثنية، وإذا هو يخطب في 100,000 حاج بين يديه، فيخطب صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة أحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فإذا هم ما بين باك يبكي بعبرته، وما بين رجل يلهج بدعوته، وإذا هم منكسرون بين عند ربهم جل وعلا، وهو صلوات ربي وسلامه عليه يبكي إلى الله تعالى، وينطرح بين يديه سائلا وداعيا: يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنثني لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر عطري، أقبل الكف كف الجود كم بذلت، سحاء بالخير مثل السلسل الهدري، ألوذ بالرحل أمشي في معيته، وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي إن طال المسير بنا، ومن قضى من لقاء المصطفى وطري. أما الرداء الذي حج الحبيب به، أما الرداء الذي حج الحبيب به، يا ليته كفني في دجى الحفر، يا غافلا عن مزاياه وروعتها، يمم إلى كتب التاريخ والسير، يا رب لا تحرمنا من شفاعته وحوضه العذب يوم الموقف العسر. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، وينظر إلى أصحابه، والله تعالى ينظر إليهم من فوقهم، ويباهي الله تعالى بهم ملائكته، ويقول الله جل في علاه لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ويغفر الله تعالى لمن شاء من عباده. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أعظم من أن يغفر، ما من يوم أكثر من أن يغفر الله تعالى لأحد من يوم عرفة، وإن الله ليدنو فيباهي بهم ملائكته. فيا لله، كم على صعيد عرفات من حاجة مقضية، ومن مرض يشفى، ومن مظلوم ينصر، ومن غائب يرد. كم على صعيد عرفات من أقوام دعوا الله تعالى فاستجاب لهم وكشف عنهم مصابهم، ينظر الله تعالى إليهم فيرى الله تعالى، يرى الله جل وعلا ضعفهم فيرحمهم بقوته، ويرى جهلهم فيرحمهم بعلمه، يرى الله تعالى أحوالهم وهم في صعيد عرفات. هم قوم كثر يلجأون إلى ربهم جل وعلا، وكل واحد منهم يدعو بلغة. إلى يومنا هذا، هذا يدعو باللغة العربية، وهذا يدعو باللغة الإنجليزية، وهذا بالأردية، وهذا بالصينية، وهذا بالسنهالية، وكل واحد منهم يدعو بلغة. وفي لحظة واحدة هذا مظلوم يسأله نصرته، وهذا مريض يسأله شفاء، وهذا فقير يسأله أن يرفع فقره، وهذا مصاب يسأله أن يكشف مصابه، وهذا مكروب يسأله أن يكشف كربته، وهذا غائب يسأله إلى أهله أن يرده. وفي لحظة واحدة ينظر إليهم ربنا جل وعلا فيغفر ذنبا، ويسر عيبا، ويشفي مريضا، ويعافي مبتلى، وينصر مظلوما، ويقسم ظالما، ويشفي مريضا، ويرد غائبا، ويجبر مكسيرا. في لحظة واحدة لا تشتبه عنده اللغات، ولا تختلط عنده الأصوات، ولا يتبرم بكثرة المسائل مع كثرة السائلين وكثرة المسؤولات. فمن فاته العتق في عرفات فمتى، ومن لم يقف مع الناس فيها فمتى، ومن لم يلجأ إلى الله تعالى فيها فمتى. قال عبد الله بن المبارك: رأيت سفيان الثوري في عرفات، قال: فلما انتهى من دعائه سألته وقلت له: يا سفيان، من أسوأ هذا أهل هذا الموقف حالا، من أسوأهم حالا؟ فقال سفيان: أسوأهم حالا والله من يرى أن الله لا يشمله معهم بالمغفرة، وذلك من سعة رحمة الله تعالى في ذاك المقام. والفضيل بن عياض قال عنه إسحاق وأحد أصحابه، قال: رأيت الفضيل في عرفات على بكائه، قال: فجعلت أحاول أن أقترب منه لأسمع شيئا من دعائه، قال: فلما كادت تغرب الشمس خفض يديه وهو يبكي، وأخذ يمسح دمعه بيديه ويقول: واسوأتاه منك وإن غفرت، واسوأتاه منك وإن غفرت، واسوأتاه منك وإن غفرت. وقال بعضهم: رأيت أعرابيا في عرفات يبكي ويلجأ إلى الله تعالى بأنواع الدعاء، قال: فكان من دعائه أن قال: اللهم إن الناس يسألونك حاجات من حاجاتهم، اللهم وإني أسألك أن تذكرني عند البلا إذا نسيني الناس في من ينسى، أن تذكرني عند موتي وعند قبري إذا نسيني الناس وتولوا عني، أن تذكرني يا ربي برحمتك ومغفرتك وفضلك. أيها الأحبة الكرام، إن الحج إلى بيت الله الحرام له من الفضائل والإكرام ما تكاثر في الآيات والأحاديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وقال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل التلبية في الحج، قال: صلوات ربي وسلامه عليه: ما من ملب يلبي إلا لب ما عن جانبيه منها هنا وها هنا من حجر ورطب ويابس حتى تنقطع الأرض عن جانبيه منها هنا وها هنا، محرصا عليه الصلاة والسلام برفع الصوت بالتلبية، وأن يقول العبد: لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني قد أجبنا نداءك وأقبلنا إليك يا ربنا، مذعنين منكسرين بين إليك يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج إلى بيته الحرام، وأن لا يحرمنا الله تعالى دعاء الداعين في الموقف العظيم، وأن يشركنا الله تعالى في دعائهم، وأن يعمنا معهم في المغفرة والرحمة. إن ربنا جواد كريم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكر الله جل وعلا البيت الحرام وقال سبحانه وتعالى عنه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو أن رجلا في عدن أبين، يعني في أقاصي اليمن، لو أن رجلا في عدن أبين هم بمعصية في البيت الحرام لأذاقه الله من العذاب الأليم وإن لم يفعلها. لأن الله تعالى قال: ومن يرد فيه، يعني من يأتي قاصدا لأجل أن يفعل معصية أو أن يفعل شيئا من الإفساد في الأرض من إلحاد وغيره نذقه من عذاب أليم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قد جعل بيته قريبا، قد جعل بيته في حدود الحرم في خارجه، وجعل مسجده في داخل حدود الحرم. فقال له بعضهم: لو نقلت بيتك بجانب مسجدك أو نقلت مسجدك بجانب بيتك فإنه أرفق بك، لماذا تجعل بيتك خارج حد الحرم وتجعل مسجدك في داخل حد الحرم؟ لماذا لا تجعلهما إما كلاهما في الخارج أو كلاهما في الداخل؟ فقال ابن عمر: الحسنة فيه أفضل، يعني في منطقة الحرم، فأنا أريد أن أصلي في الحرم في منطقة الحرم. قال: الحسنة فيه أفضل لكن المعصية فيه أعظم. يقول: أنا في بيتي قد يقع من شيء من معصية من غيبة أو سباب أو ما شابه ذلك، فلا أريد أن تقع مني هذه المعصية وأنا في داخل حدود الحرم، بل أريدها أن تكون في خارج الحرم. وكانت قريش في كفرهم وضلالهم يعرفون قدر منطقة الحرم، فكانت المرأة تقول لولدها وهي تلاعبه في صغره: تقول أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فرأيت ظالمها يبور. هذه المرأة تلاعب صبيها وتنشد هذه الأبيات معظمة لقدر الحرم. ولما جاء برهة ليهدم الكعبة وقف أمامه جموع قريش، قدمهم عبد المطلب وقال له بكل ثقة: أنا رب الإبل، أعطني إبل التي سرقتها، أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه، ويحمي الله تعالى الحرم، ويرسل على أبرهة وجنده طيرا أبابيل لا تزال عبرتهم في كتاب الله إلى يومنا هذا. فبالله عليك، ماذا يقول كفار قريش فضلا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما، فضلا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لو رأوا بعض ما يفعل اليوم في منطقة الحرم من أقوام هم حول الحرم وفي حدود منطقة الحرم، وأحدهم بسيجارته أو قد شغل المعازف في سيارته، أو ربما قد ركب أجهزة استقبال البث الفضائي في بيته وبدأ ينظر إلى محرمات، بالله عليك ماذا يقولون لو نظروا إلى بعض الفنادق المحيطة بالحرم وهي تبث في قنواتها العهرة والفساد، ويأتي الإنسان ليعتمر أو ليحج ثم يعود إلى غرفته فإذا هذه القناة قد أظهرت النساء بأفخاذهن وصدورهن وشعورهن في قنوات تعرفونها. ماذا يقول بالله أبو جهل لو رأى هذا وهو فرعون هذه الأمة لكن كان يعظم الحرم؟ ماذا يقول بالله عليك لو رأى ذلك؟ ماذا يقول بالله عليك لو رأى بعض من يتعاملون بالرشوة، بعض من يتعاملون بالربا، بعض من يسبون، بعض من يحتالون على المعتمرين والحجاج، وإذا جاءهم حاج أعجمي لا يفقه البيع والشراء أكلوا عليه ماله وتضاحك بعضهم مع بعض؟ ماذا يقول بالله عليك والله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مكة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله. حرمها الله متى يا رسول الله؟ قال: حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض، منذ أن خلقت الأرض ومكة في هذا الموطن الصغير محرمة عند رب العالمين. قال: إن الله حرم مكة منذ أن خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكها. النبات يأمن فيها، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. حتى لو رأى الإنسان لقطة، لو رأى ريالا 15، ما يجوز أنك ترفعها إلا إذا تبحث عن صاحبها أو دعها في مكانها. قال: لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. ثم قال: فهي حرام إلى يوم القيامة. حرمها الله منذ أن خلق السماوات والأرض، وجعل الله تعالى حرمتها إلى يوم القيامة. البيت الحرام أول من وضع قواعده الملائكة، ثم تهدم فوضع قواعده، بناه من جديد بعض أبناء آدم، ثم تهدم، ثم جاء إبراهيم عليه السلام ووضع وبناه من جديد. لذلك قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني القواعد موجودة. وقال الله تعالى عن إبراهيم لما أسكن زوجه وإسماعيل وهو في مهده، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذا كان البيت محرما ومعظما، وليس هناك كعبة، الكعبة قد هدمت مطمورة تحت الأرض، ومع ذلك المكان محرم معظم، وهو ما فيه ولا آدمي، ومع ذلك معظم. ثم بني مرارا، ولا يزال تعظيمه من لدن أولئك الأنبياء. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يتأدب الإنسان إذا ذهب إلى مكة حاجا معتمرا أو كان من المقيمين فيها، يتأدب بأدب الله تعالى له في غض بصره وحفظ فرجه وحفظ أموال الناس، ويعلم أن الله حرم أموالهم ودماءهم وأعراضهم عليه، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني في ذلك البلد العظيم. يحفظ الإنسان كل ذلك أو يغادر من ذلك البلد العظيم. مكة تنفي خبثها، الذي لا يستطيع أن يلتزم بالضوابط الشرعية في مكة فليخرج منها حتى لا يتعرض لعذاب أليم. نسأل الله تعالى أن يزيد بيته تعظيما وتشريفا، نسأل الله أن يزيد بيته تعظيما وتشريفا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحج إلى بيته الحرام والطواف والصلاة عند المقام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تسلم وتحفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم وصلهم إلى مكة سالمين، اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره، اللهم احميهم من الحرائق واحميهم من التفجير واحميهم من كل أذى يا رب العالمين. اللهم من أراد ضيوفك بشيء من السوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم واجزي خير الجزاء من كان يرعى حجاج بيتك الحرام، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم قوهم على ذلك وأعنهم عليه وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل بلاد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.